والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أخذنا في الدرس الماضي تعريف القياس، وسنتناول في هذه الليلة بإذن الله أدلة القائلين بحجيته وأدلة النافين له. قال المؤلف رحمه الله: لنا وجوه. الأول، القياس يتضمن دفع ضرر مظلوم، وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية. وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. وقد أومأ إليه أحمد وحمل على قياس خالف نصا، وقيل هو ما فيه مظنة الجواز ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، وهو واجب شرعا، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين. هذا حكم التعبد بالقياس، وكما درج كثير من المؤلفين رحمهم الله على بيان حكم الجواز العقلي والحكم الشرعي، فبين المؤلف رحمه الله أن القول المعتمد عند كثير من العلماء أن القياس يجوز التعبد به عقلا وشرعا أيضا. وقلنا فيما مضى إن دليل الجواز العقلي هو أنه لا يترتب على فرض وقوع التعبد به أمر مستحيل، يعني لو فرض التعبد بالقياس من ناحية العقل هل يترتب على هذا الفرض أمر مستحيل؟ لا يترتب عليه أمر مستحيل، فهو إذن جائز عقلا، يعني ليس بمستحيل، التعبد به غير مستحيل، وهو جائز شرعا أيضا، جائز من ناحية الشرع. وقد وقع، يعني وقع التعبد بالقياس من ناحية الشرع، والوقوع كما يقول العلماء دليل ماذا؟ دليل الجواز. إذا وقع الشيء دل على أنه جائز عقلا وجائز شرعا أيضا، إذا ورد الأمر به من ناحية الشرع فإنه يدل على أنه جائز من ناحية الشرع، ليس ممنوعا، وإذا وقع دل على أنه جائز عقلا أيضا، لأن الوقوع دليل الجواز، لو كان مستحيلا لم يقع. نعم. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. الظاهرية منعوا التعبد بالقياس، لأن أساس المذهب الظاهري الوقوف عند النصوص وعدم البحث عن العلل والمعاني، والقياس معتمده ماذا؟ معرفة العلل ومعرفة المعاني، وهذه لا بد من البحث عنها. الظاهرية لا يبحثون عن هذا ويقفون عند النصوص فقط، فلذلك نفوا حجية القياس ولم يقولوا به، وكذلك نفاه النظام من المعتزلة. النظام هذا من كبار المعتزلة، نفى التعبد بالقياس، وله أدلة سيأتي المؤلف إن شاء الله يبينها ويبين ما يرد عليها. نعم. وقد أومأ إليه أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، في رواية عنه تشير إلى منع التعبد، يعني قد يفهم منها منع التعبد بالقياس، لكن أصحابه، أصحاب الإمام أحمد، حملوا كلامه هذا في هذه الرواية التي تشير إلى المنع من التعبد بالقياس، حملوا المنع هذا على ماذا؟ على القياس الذي يخالف النص، فإنه حينئذ يرد، لا لكونه قياسا بل لكونه خالف نصا، وبهذا يعود تحمل هذه الرواية على الرواية الأولى. ها؟ تكون بمعنى الرواية الأولى يكون المقصود بها القياس الذي يخالف النصوص. نعم. هناك قول آخر قالوا هو في مظنة الجواز، يعني ليس بمستبعد أن يكون القياس جائزا من ناحية العقل، ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا بإيجاب. قالوا لكن لا نستطيع أن نقول بأن العقل يقول بجوازه ولا بالمنع منه، لكن هو يحتمل هذا الأمر. نعم. وهو واجب شرعا، هذا الكلام من ناحية الجواز العقلي، أما من ناحية الجواز الوجوب الشرعي فهو واجب شرعي للأدلة التي سيأتي أصحاب هذا القول يستدلون بها، وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين. إذن كم قول عندنا في المسألة؟ فيها ثلاثة أقوال: القول الذي يقول بجوازه عقلا وشرعا وهو قول جمهور العلماء، والقول الذي يمنع من التعبد بالقياس وهو قول الظاهرية وقول النظام من المعتزلة، والقول الثالث الذي يتوقف فلا يقول بأنه جائز ولا ممتنع من جهة العقل وإن كان هذا الأمر محتملا. أما من ناحية الشرع فإنه واجب شرعا، يعني يجب التعبد بالقياس شرعا، هذا القول الثالث، قول لبعض الشافعية وبعض المتكلمين. لنا وجوه. الأول يعني الدليل للقائلين بالقول الأول وهو أن القياس جائز عقلا وشرعا. نعم. أما أنه جائز عقلا فلأنه لا يترتب على فرض وقوع التعبد به محال، وأما أنه جائز شرعا فلأنه ورد الأمر به شرعا، وورود الأمر به شرعا يدل على جوازه لأن الوقوع يستلزم الجواز. نعم. الأول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا والوجوب يستلزم الجواز. أما الأولى فلأننا إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا وظننا وجود العلة في محل آخر، ظننا أن الحكم فيه كذا فظننا بأننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب، وإن خالفناه عوقبنا، ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. وأما الثانية فلقوله تعالى اتقوا النار ونحوه. الثاني قوله تعالى قل يحييها الذي. هذا الوجه الأول من أوجه الاستدلال للقائلين بجواز التعبد بالقياس عقلا وشرعا، هذا الوجه ذكر المؤلف فيه قياسا منطقيا، قياس منطقي ذكر فيه قضيتين ونتيجة، قضية الأولى والقضية الثانية الكبرى والصغرى. فالقضية الأولى يقول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، هذه القضية الأولى. والقياس المنطقي هذا مؤلف من مقدمتين ونتيجة، مقدمتين ونتيجة. هذه المقدمة الأولى القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، وكل ما تضمن هذه المقدمة الثانية، كل ما تضمن دفع ضرر مظنون فهو واجب، كل ما تضمن دفع ضرر مظنون فهو واجب. إذن فالقياس واجب، لماذا؟ لأنه يتضمن دفع ضرر مظنون. القضية الأولى القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، والقضية الثانية كل ما تضمن دفع ضرر مظنون فهو واجب، إذن فالقياس واجب لأنه يتضمن دفع ضرر مظنون. القضية الثانية تتحقق في القياس لأن فيه دفع ضرر مظنون. طبعا كل قضية من قضايا القياس المنطقي لا بد لها من دليل. القياس المنطقي القضية الأولى والقضية الثانية لا بد لكل قضية من دليل حتى يمكن أن تترتب على هذه المقدمات النتيجة. هذا بخلاف القياس التمثيلي الذي هو القياس الأصولي. القياس الأصولي يسميه المناطق قياسا تمثيليا الذي يكون الجمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة أو بلازم العلة كما مر معنا. فهنا القياس المنطقي لا بد فيه من قضيتين، قضية كبرى وقضية صغرى، أو أولى وثانية، مقدمة أولى ومقدمة ثانية، وكل واحدة لا بد لها من دليل وإلا فإنها لا تقبل. أما الأولى يعني دليل الأولى، ما هو دليل الأولى؟ وهو أن القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. قال: لأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا، وظننا وجود العلة في محل آخر ظننا أن الحكم فيه كذا، فنتج من ذلك أننا ظننا بأن إذا اتبعناه سلمنا من العقاب، وإن خالفناه عوقبنا. يلزم من ذلك أن في اتباعه رفع ضرر مظنون. المقصود بالمظنون هنا هو ما يغلب على الظن صحته، المقصود بالظن هنا غلبة الظن. يعني إذا قلنا أن في اتباعه رفع أو دفع ضرر مظنون يعني يغلب على الظن أنه واقع، فهنا يعني يقول إذا ظننا أن الحكم في المحل الفلاني معلل بالعلة الفلانية، السكر الخمر مثلا إذا غلب على ظننا أنها إنما حرمت من أجل الإسكار الذي فيه، غلب على ظننا أن العلة فيها ماذا؟ السكر. ثم بعد ذلك غلب على ظننا وجود هذه العلة في محل آخر وهو النبيذ، وجود هذه العلة غلب على ظننا بعد ذلك أن الحكم في النبيذ كالحكم في الخمر، وأن حكم النبيذ حينئذ التحريم. طيب ماذا ينتج من ذلك؟ ينتج عنه أننا إذا لم نتبع هذا الحكم يغلب على ظننا أننا إذا لم نقل بتحريم النبيذ وقعنا في العقوبة، وإن قلنا بتحريم النبيذ سلمنا من العقاب، لأنه غلب على ظننا أن الحكم الشرعي فيه كذا بناء على وجود العلة فيه. والمكلف في الأمور الاجتهادية متعبد بما غلب على ظنه أنه الصواب. واضح هذا؟ غلب على ظننا أن العلة في الخمر هي الإسكار، وغلب على ظننا وجود هذه العلة في النبيذ، فغلب على ظننا أن حكم النبيذ حكم الخمر. إذن لا مناص لنا حينئذ إذا أردنا أن ندفع الضرر المظنون عنا الذي يغلب على ظننا وقوعه، وهو تركنا يعني وقوع العقوبة علينا بسبب ترك الأحكام الشرعية، هذا يغلب على ظننا وقوعه إذا قلنا بأن النبيذ لا حد فيه أو أنه يباح شربه. فما هو المخرج حينئذ؟ المخرج أننا نقول إن النبيذ مسكر ويحرم شربه، لأنه غلب على ظننا وجود السبب الذي من أجله حرم الخمر فيه، فحينئذ يغلب على ظننا أنه لا بد من إلحاقه بالخمر، فإن اتبعناه سلمنا من العقوبة، وإن تركنا هذا الحكم غلب على ظننا الوقوع في العقوبة. إذن هذا الحكم استفدناه من أين؟ حكم النبيذ استفدناه من القياس، ففي اتباع القياس دفع ضرر يغلب على ظننا وقوع هذا الضرر هو استحقاقنا للعقوبة الشرعية. نعم، فهذا دليل ماذا؟ دليل القضية الأولى، وهي أن القياس يتضمن دفع ضرر مظنون. طيب كل ما تضمن دفع ضرر مظنون فهو واجب، ما دليلها؟ القضية الثانية، قال قوله تبارك وتعالى: اتقوا النار ونحوه، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ونحو ذلك من الأدلة، هذه كلها توجب على المكلف المسارعة إلى طاعة الله والبعد عن معصيته خشية من الوقوع في العقاب. إذن إذا كان كذلك فإن القياس يلزم منه أن فيه يعني القياس يتبين لنا أن فيه دفع ضرر مظنون، وكل ما فيه دفع ضرر مظنون يجب شرعا. إذا غلب على ظن المكلف أن في أمر من الأمور دفع ضرر يغلب على الظن وقوعه فإنه يجب عليه فعله أو تحصيله، فهنا القياس من هذا الباب، إذن فالقياس واجب شرعا. كيف استفدنا هذا؟ من القياس المنطقي هنا، وهو أن فيه مقدمتان، مقدمة الأولى القياس فيه دفع ضرر مظنون، وكل ما فيه دفع ضرر مظنون فهو واجب، إذن فالقياس واجب شرعا، وهناك دليل للقضية الأولى ودليل للقضية الثانية. نعم، والنتيجة متركبة من ماذا؟ من المقدمتين. هذا هو الدليل الأول أو الوجه الأول من أوجه الاستدلال على أن القياس جائز عقلا وواقع شرعا، لأنه إذا كان واجبا شرعا لزم منه، هل يتعلق الوجوب الشرعي بالأمر المستحيل؟ لا، لا يتعلق إلا بالأمر الجائز، فإذا هو واجب شرعا جائز عقلا، لأنه إذا وجب شرعا كان جائزا عقلا، نعم. ثاني قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها ضرب لكم مثلا من أنفسكم ونحوه قياس عقلي في العقليات ففي الظنيات أجوز. نعم، هذه الآيات وأمثالها وهي قوله تبارك وتعالى مثلا في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآية هذه سيقت لماذا؟ لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى على المعاد على البعث وإعادة الخلق بعد الموت. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قاس هذا على ماذا؟ قاس الإعادة على الابتداء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقاس الإعادة على ماذا؟ على الابتداء، ففيها قياس. كذلك قوله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فأنتم تخافونهم فيما رزقناكم من شركاء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. طبعا هذا أيضا يعني دليل على ماذا؟ هذه الآية دليل على نفي الشركاء، نفي الشركاء وبيان لقدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يكون معه شريك. يعني الإنسان في نفسه هذا مثل يحسه الإنسان من نفسه، يحسه الإنسان من نفسه، فقياس شيء على شيء، فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى يعني أكمل. إذا كان الإنسان يحس من نفسه أنه لا يحب أن يكون له شريك في رزقه ولا في ما تحت يده فكذلك يعني من باب أولى الله سبحانه وتعالى، والله له المثل الأعلى وهو القادر على كل شيء. فهذا قياس، قياس في أمور عقلية الأمر الأول والأمر الثاني لأنها تدرك بماذا؟ بالعقل. طيب إذا جاز الاعتماد على القياس من ناحية العقل الأمور العقلية، والأمور العقلية دائما قطعية ولا ظنية؟ قطعية. فجواز الاعتماد على القياس في الظنيات أولى، لأن الظنيات يعني لا يشترط فيها ما يشترط في العقليات من قوة الدليل. واضح هذا؟ لأن الأمور العقلية قطعية، وأما الأمور الأخرى فيكتفى فيها بغلبة الظن. فإذا جاز القياس في الأمور القطعية فمن باب أولى أن يكون جائزا في الأمور الظنية. واضح هذا؟ نعم. ثالث القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به، أما الأولى فلغوية كما سبق، وأما الثانية فلقوله تعالى اعتبروا مع قطع النظر عما في سياقه. نعم، الوجه الثالث من الاستدلال أيضا قياس منطقي، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية وردت في حق من؟ قصة إجلاء بني النضير، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الأمر هذا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب الآية المؤلف يقول القياس اعتبار، القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به. إذن ينتج ماذا؟ أن القياس مأمور به. طيب ما هو الدليل؟ عندنا قضية، القضية الأولى ما هي؟ أن القياس اعتبار، هذه لا بد لها من دليل. والقضية الثانية أن الاعتبار مأمور به، إذن فينتج أن القياس مأمور به بحذف الحد الأوسط، ينتج أن القياس مأمور به. طيب ما هو الدليل على القضية الأولى وهي أن القياس اعتبار؟ قال لأن هذه المسألة مسألة لغوية، قاس كذا بكذا يعني اعتبره به، اعتبره به، قاس الثوب بالمتر أو بالذراع يعني اعتبر طوله به، وفلان يقاس به أو لا يقاس، يقاس بفلان يعني يعتبر به أو لا يعتبر. إذن فالقياس من حيث اللغة اعتبار. طيب ثم ماذا بعد ذلك؟ وليكن القياس اعتبارا، قال إذا كان القياس اعتبارا فإن الاعتبار مأمور به، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذه صيغة أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. طيب إذا أصبح عندنا قضيتان وكل قضية لها دليل، القياس اعتبار والاعتبار مأمور به، فإذا حذفنا الحد الأوسط هذا نتج عن ذلك أن القياس مأمور به. بقي الطرفان، القياس مأمور به، القياس مأمور به، هذه هي النتيجة. ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار قياس. نعم. رابع قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، لعمر رضي الله عنه لما قال له إني قبلت وأنا صائم، أرأيت لو تمضمض، أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أبيك دين، لو كان على أحدكم دينا فقضاه دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزي عنه؟ قالوا نعم. قال فالله ألزم. وإجماع الصحابة على العمل به في الوقائع. هذا الوجه الرابع من أوجه الاستدلال، وهو ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم أو استعمل القياس. فقد جاءه عمر رضي الله عنه فقال، شكى إليه أنه قبل وهو صائم، فخشي عمر على نفسه أن يكون قد أفسد صومه، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مجزته أكان يضرك؟ قال لا. قال فما يعني سواء، كما أن المضمضة أو إدخال الماء في الفم مقدمة للشرب، كذلك القبلة مقدمة للوطأ، فإذا لم يترتب على هذه المقدمة شيء لا تعتبر، إذا لم يترتب على إدخال الماء في الفم ابتلاعه فإنه لا يصطر به من فعل ذلك، تمضمض به ثم مجه، فكذلك القبلة من الصائم إذا لم يترتب عليها شيء غير ذلك فإنها لا تضره. فقاس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عاس القبلة من الصائم على المضمضة منها، في كون كل منهما مقدمة لا يترتب عليها شيء، واضح هذا؟ فهذا قياس. كذلك قاس النبي عليه الصلاة والسلام قضاء دين الله على قضاء دين العباد، عندما سألته المرأة الخثعمية فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزئ إن حججت عنها؟ وفي رواية إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمتي دين فقضيت أو على أبيك أكان يجزئ عنه؟ قالت نعم. قال فالله أحق بالوفاء، أو فقد الله كما ورد في بعض الروايات، وكذلك الحديث الآخر لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين إلى آخره. فهذا يدل على قياس دين الله على دين العباد في كونه يعني يحصل التحلل منه بقضائه بالإنابة، لو قضاه إنسان عن غيره يحصل التحلل منه، فلو أن إنسان قضى دينا على غيره عنه أجزأ عنه، كذلك لو أن إنسانا عليه دين لله والحج من ديون الله، إذا كان منذورا أو كان واجبا حج الفريضة فلم يقضيه فإنه يجزئ أن يقضى عنه. فقاس النبي عليه الصلاة والسلام دين الله على دين العباد وسوى بينهما. إذن فهذا استعمال من النبي عليه الصلاة والسلام للقياس. نعم. كذلك إجماع الصحابة على العمل به، هناك أدلة أخرى أيضا، وقائع ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر فيها العمل بالقياس، يعني لا نطيل بذكرها، لا نطيل بذكرها، مثل لها بعض العلماء بحادثة زيد بن ثابت وابنه أسامة رضي الله عنهما، وتعلمون مكانة زيد وابنه من النبي عليه الصلاة والسلام وحبه لهما، نعم لا هذا موضوع آخر، لا في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الرجل ينكر يعني كأنه متشكك في كون هذا الولد منه، لأنه ليس لون الولد ليس لونه ولا لون زوجته، فتشكك الرجل من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ الأورق غير الأحمر. قال: نعم، إن فيها لورقا. قال: فمن أين جاءها؟ قال: لعل عرقا نزعه من أجداده ومن سلالاته. قال: فلعل هذا أن يكون قد نزعه عرق. فهذا قياس، قياس لهذا على هذا، فرضي الرجل وانصرف. قضايا كثيرة لا نطيل بذكرها، لكن الدليل الذي سيأتي الآن هو قضية إجماع الصحابة. هذا أهم وأقوى الأدلة في تثبيت حجية القياس وكونه من الأدلة المعتمد العمل بها في شريعة الله، إجماع الصحابة. فإنه قد تكرر ووقع العمل بالقياس من الصحابة في أماكن كثيرة وفي أوقات متعددة ولم ينكر، فكان ذلك دليلا على إجماعهم على حجية القياس. ولذلك يقول بعض العلماء إن معتمد العمل بالقياس إجماع الصحابة، يعني كل الأدلة المتقدمة فيها كلام قد يكون فيها مجال للأخذ والرد، لكن المعتمد في تثبيت حجية القياس ما هو؟ إجماع الصحابة على العمل به. نعم، في وقائع كثيرة كتقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى، عندما جاء الصحابة في سقيفة بني سمع الأنصار والمهاجرون في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا في من يتولى أمر المسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قام متكلم الأنصار وقال: منكم أمير ومنا أمير وكذا، ثم بعد ذلك قام عمر وأبو بكر وتكلموا، فقام عمر فيما يروى وقال: رضيه رسول الله لديننا، على أبي بكر، يقصد بذلك أبا بكر، رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته استخلف في الصلاة من؟ أبا بكر. والصلاة أمر ديني ولا أمر دنيوي؟ أمر دنيوي ديني. فقالوا: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ فيعني قاسوا استخلاف أبي بكر في أمور الدنيا في خلافة المسلمين على استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام له في شأن الصلاة. نعم، وكذلك قياسه، قياس أبي بكر رضي الله عنه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها، عندما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما منع بعض الناس الزكاة قالوا لأن الزكاة كانت تؤدى للنبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول للنبي مخاطبا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالذي كان يدعو لهم بالتطهير وتزكية النبي، فمات النبي، قالوا: فلمن نؤديها الآن؟ خلاص، ليس هناك من هو مثل النبي، فمنعوا الزكاة. فأبو بكر ماذا قال؟ عزم على قتاله، فراجعه عمر رضي الله عنه وذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أبو بكر ماذا قال له؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو تركوا الزكاة الصلاة لا يستحقون القتال؟ يستحقون القتال. فكذلك سموها الزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله، الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في مواطن كثيرة، فهي قرينتها في كتاب الله. فقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قاس قتال الممتنع من الزكاة على قتال الممتنع من أداء الصلاة. نعم، ورضي الصحابة بقوله وقاتلوا معه. نعم، وإجماع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديم أبي بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى، صغرى يعني إمامة الصلاة. نعم، وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها، وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة. يعني عمر، يعني لما هم قدموا أبا بكر فكذلك رضوا بعهد أبي بكر لعمر. ما الذي عهد لعمر بالإمامة؟ أبو بكر رضي الله عنه، فقاسوا قبول فعل أبي بكر هذا في تقديم عمر على قبول تقديم أبي بكر رضي الله عنه لإمامة المسلمين. نعم، في قضايا كثيرة طبعا ليس هذا مجال سردها. وإجماعهم حجة، لا يقال هذه الأخبار آحاد لا يثبت بها أصل، لأننا نقول هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي. قول المؤلف رحمه الله لا يقال هذه أخبار آحاد، هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره لا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة على إثبات حجية القياس. لماذا؟ لأن القياس أصل من أصول الأمة فيها أنها أخبار آحاد، فلا يثبت بها هذا الأصل العظيم، لأنه أصل. إذا ثبت القياس ثبت يعني أنه أصل عظيم يعمل به في دين الله، فلا يثبت هذا الأصل إلا بأدلة قطعية، وهذه الأدلة التي استدللتم بها خسارة ما فيها أنها أخبار آحاد، فلا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القطع فلا يثبت بها هذا الأصل. هذا هو السؤال المقدم. أجاب المؤلف عليه بقوله قال لأننا نقول هي تواتر معنوي. نعم، هي وإن كانت أخبار آحاد متفرقة في أماكن متعددة وفي حوادث متعددة أيضا، إلا أنه يستفاد منها شيء واحد، فهي من باب التواتر المعنوي. التواتر المعنوي يعني يستفاد من كل هذه الروايات معنى واحد يتأكد ويجزم به، وهو أن القياس مشروع وأنه يجوز العمل به، لأن يعني هذه الحوادث جميعا تفيد شيئا واحدا كتواتر سخاء حاتم وشجاعة علي. لم يروي الجمع الغفير شجاعة جود حاتم، ولم يروي الجمع الغفير شجاعة علي، يعني ما جاءوا في واقعة واحدة فرووا شجاعته، ولكن من جملة الأخبار أخبار كثيرة جدا وردت، كونه نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة معرضا نفسه للخطر بذلك، وموقفه في غزوة بدر وفي غزوة الخندق وقتله عمرو بن عبد ود فارس قريش، وكذلك في خيبر وقتله مرحب اليهودي، وقضايا كثيرة جدا، وإن كانت في أماكن متفرقة وإن كانت الأخبار فيها متعددة، إلا أنه يستفاد منها شيء واحد هو شجاعة علي. وكذلك حاتم، كرم حاتم لم يروه جمع عن جمع في مكان واحد، ولكن استفيد من وقائع كثيرة، أعطى هذا ونحر لهذا فرسه وأطعم هذا يعني كل ماله وفعل وفعل حوادث كثيرة يستفاد منها ثبوت ماذا؟ جود حاتم. إذن فهذه الحوادث المتفرقة هنا التي ثبت فيها استعمال الصحابة للقياس، وهذه الوقائع المتعددة والتي تبين منها أنه لم ينكر استخدام القياس، تفيد في جملتها التواتر المعنوي الذي يدل على القطع واليقين بصحة القياس، لأن التواتر المعنوي أيضا يفيد الجزم واليقين. نعم. الخامس، لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص. لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط، نحو كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لا، لأننا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منتفل، إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها، فاقتضى العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام وهي ما ذكرنا. يعني هذا الدليل الخامس دليل عقلي مؤداه أنه لولا القياس، يعني لولا استخدامنا للقياس لخلت وقائع كثيرة عن حكم. طبعا الوقائع التي لم ينص على أحكامها، الوقائع الجديدة التي تحصل بين الناس ولم يسبق أن حصل أمثالها في عهد النبوة ونص على أحكامها، هذه قال المؤلف لو لم نقل بالقياس لخلت وقائع كثيرة. ما قلنا كل الوقائع، لأن بعض الوقائع التي تحدث يمكن إدخالها تحت مدلولات النصوص، النص عام يشملها أو نحو ذلك، لكن وقايا أخرى كثيرة لا يمكن إدخالها تحت دلالات النصوص، وإنما يمكن إعطاؤها حكما بواسطة القياس. فإذا لم نقل بحجية القياس وبإثباته لزم من ذلك بقاء حوادث كثيرة بدون أحكام، وهذا لا يجوز، لأنه لا بد من الاعتقاد من أن نعتقد أن لله في كل حادثة حكمة، سواء نص عليه أو أمكن استنباطه مما نص عليه. واضح هذا؟ فيقول إذا لم نقل بالقياس بقيت وقائع كثيرة لا يمكن أن نعطيها أحكام شرعية. فالدليل إلى براءة الذمة وربط هذه الوقائع بالأحكام الشرعية أن نقول بحجية القياس. قد يقول بعض الناس إنه يكفي أن ينص في الشريعة على المقدمات، يعني القضايا الكلية كما قلنا في قضية القياس الأولى، ينص على هذه المقدمات ثم بعد ذلك تلحق بها الحوادث الجزئية من باب إدخال الجزئيات تحت الكليات على قاعدة تحقيق المناط. مر معنا في الدرس الماضي أن تحقيق المناط أوسع من القياس، أليس كذلك؟ تحقيق مناط القاعدة الكلية مثلا كل إتلاف يضمن، فإذا وجدنا قضية فيها إتلاف قلنا بضمانها، واضح؟ وهنا يقول يمكن أن ينص على المقدمات، يعني تعتبر من القواعد الكلية، فيحقق مناط القواعد الكلية في الجزئيات التي تدخل تحتها. ماذا قال المؤلف؟ قال لأننا نقول مجرد الجواز، يعني كون هذا الأمر يجوز من ناحية العقل، لو فرض لم يترتب على فرض وقوعه محال، لا يكفي، بل الدليل على هذا ما هو الوقوع. من ناحية الوقوع هل يكفي تطبيق مناط القواعد الكلية، تحقيق مناط القواعد الكلية لإدخال الحوادث الجزئية الجديدة تحتها؟ لا يكفي، هناك حوادث جديدة لا يمكن إدخالها تحت مناط القواعد الكلية، فإذا يتعين القياس لكونه دليلا من أدلة الأحكام الشرعية حتى نستطيع أن نتعرف به أحكام كثير من الحوادث الجديدة التي لم ينص على أحكامها ولا يمكن إدراجها تحت القواعد الكلية. قال لماذا؟ قال لأن أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها، يعني ليس لها قواعد كلية تدخل تحتها، فنجد أنفسنا مضطرين للبحث عن دليل آخر نتعرف به حكم الشرع في هذه الأمور. هذا الدليل ما هو؟ هو ما ذكرناه من القياس، لأن إذا عرفنا العلة والمعنى الجامع أمكن لنا أن نعطي الفرع أو الصورة الجديدة حكم الأصل بناء على تحقق هذا المعنى في الأصل في الفرع كما هو متحقق في الأصل. نعم. سادس، قول معاذ اجتهد رأيي فصوب لا يقال رواته مجهولون، ثم المراد تنقيح المناط لأننا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول والاجتهاد أعم مما ذكرتم. نعم. الدليل السادس ما هو؟ الحديث المشهور، وهو أن معاذا عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آل. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث مشهور، ولكن علماء الحديث يعني قالوا إنه ضعيف لا يصلح الاستدلال به. لماذا؟ لأن في رواته من لم يسمى، يعني فيه جهالة. ثبت يعني في طرق هذا الحديث أنه قال عن رجال من أهل حمص، وفي رواية قال عن رجال من أصحاب معاذ، لكن من هم هؤلاء؟ ما عرفنا هؤلاء، هل هم ممن تعتمد روايتهم هل هم ممن يصلحون للأخذ عنهم أو لا يصلحون؟ لا بد من تسميتهم، فلا تزول الجهالة إلا بمعرفتهم، فلم يسموا، فوجد في طريق هذا الحديث مجهولون، فيكون من باب الأحاديث الضعيفة. ثم لو فرضنا، الذين اعترضوا على هذا الحديث قالوا لو فرضنا صحة هذا الحديث فالمقصود به تنقيح المناط، تنقيح المناط وليس المقصود به تحقيق المناط، لعلهم يقصدون تحقيق المناط وليس القياس. قال المؤلف ردا على ذلك: إذا كان هذا هو المقصود هذا اعتراض. الذي اعترضوا الذين اعترضوا عليه ماذا قالوا؟ اعترضوا عليه باعتراضين: اعتراض بالمنع واعتراض بالتسليم. الاعتراض بالمنع ما هو؟ قالوا نمنع صحة هذا الحديث، هذا الحديث لا يصلح للاستدلال لأن فيه في رواته مجهول، فيه مجاهيل في هذا الحديث فلا يصلح للاستدلال. والاعتراض الآخر بالتسليم: سلمنا لكم صحة هذا الحديث، سلمنا لكم تسليما جدليا، لكن ليس المقصود به القياس، المقصود به تحقيق المناط، وهذا لا يلزم منه أن يكون في القياس، يمكن أن يكون في القواعد الكلية. المؤلف استدل به على ماذا؟ استدل به على عمومي. معار ماذا قال؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. الاجتهاد يشمل القياس أو لا يشمله؟ يشمله. فاستفيد الاستدلال على القياس من عموم الاجتهاد، أجتهد رأيي، يدل على العموم، ففوضه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبتت صحة هذا الحديث يدل على أن كل أقسام الاجتهاد صحيحة ومنها القياس، واضح هذا؟ لكن جاء المعترضون فاعترضوا بهذين الأمرين: الاعتراض على صحة الحديث أولا، ثم الاعتراض على كون المقصود على كونه يشمل القياس، لأنه قالوا يمكن أن يكون المقصود به تحقيق مناط القواعد الكلية. فماذا جاء المؤلف؟ جاء المؤلف ورد عليهم فقال: قال لأننا نقول روي من طريق جيد، هذا الحديث روي من طريق جيد. كيف هذا الطريق الجيد؟ هذا الطريق روي من طريق زالت فيه هذه الجهالة، وإذا زالت الجهالة ثبت صحة الاستدلال بالحديث. هذا جواب عن الاعتراض الأول، وهو الاعتراض على أن الحديث هذا ضعيف لا يصلح الاستدلال به. فقال روي من طريق جيد، وهذا يشير به إلى أن الحديث روي من طريق آخر، يعني صرح فيه بالراوي المجهول، أو طريق آخر أيضا لم يكن فيه مجاهيل فتتقوى به الرواية الأولى فيثبت به الاستدلال بالحديث. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين إلى هذا الطريق، وناقش هذه المسألة عند الاستدلال بحديث معاذ هذا، بين الطريق الآخر الذي يصلح للاستدلال. فبهذا تكون الجهالة قد زالت. ثم بعد ذلك هذا الحديث متلقا بالقبول، حديث معاذ هذا متلقا بالقبول، مشتهر بين العلماء. هناك قاعدة وإن لم تكن مسلمة عند علماء الحديث، لكن يقولون شهرة الحديث تغني عن ماذا؟ عن سنده. وتلقي القبول العلماء له بالقبول قرينة تقوي صحة الاستدلال به، فهو متلقا بالقبول. ما معنى تلقيه بالقبول؟ أنه تداول العلماء له واستدلالهم به في كتبهم من غير نفيه، هذا يدل على أنهم تلقوه بالقبول، فيدل على صحته، لأنه لا يظن بالعلماء الكبار المحققين أنهم يستدلون بدليل بدون البحث عن حاله. نعم. ثم بعد ذلك الشق الثاني من الاعتراض الذي ذكروا فيه قولهم: قد يكون المقصود به تحقيق المناط، تحقيق المناط يعني في القاعدة الكلية، تحقيق مناط القاعدة الكلية. قال: الاجتهاد أعم مما ذكرت، ليس المقصود به تحقيق المناط فقط، بل الاجتهاد يشمل القياس أيضا، كما يكون الاجتهاد في تحقيق مناط القاعدة الكلية أو في إدخال بعض الحوادث تحت دلالات بعض النصوص، يكون الاجتهاد أيضا في قياس مسألة على أخرى. فدعواكم أن الاجتهاد مقصور على تحقيق المناط دعوة غير مسلمة، لأنه كما يكون في ذلك يكون في غيره. نعم. قالوا الآن هذه الأدلة الستة أدلة من؟ أدلة الفريق الأول، وهم جمهور العلماء الذين يقولون بأن القياس جائز عقلا وواجب شرعا، يعني دليل يستدل به يستدل بهذه الأدلة الستة. جاء المؤلف بعد ذلك يبين أدلة من نفى ترجية القياس. نعم. قالوا: ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء، الحاجة إلى القياس رد له، وأن احكم بينهم بما أنزل الله فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل الرأي. هذه أدلة الظاهرية، أدلة الظاهرية. ماذا قالوا؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ورد حكم كل شيء في الكتاب، يعني يمكن الاستدلال عليه من كتاب الله تبارك وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء. فالحاجة إلى القياس رد له، عندما نقول أننا محتاجون إلى القياس نرد هذه النصوص. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأننا نقول هذا النص غير صحيح غير منطبق، لأنه فيه أشياء لم تذكر في الكتاب. وعندما نقول يقول الله تبارك وتعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونقول إننا نحتاج للقياس، كأننا نقول هذا النص غير صحيح أو المقصود به ليس ظاهره. غير هذا النص لا يدل على أنه قد ورد في القرآن حكم كل شيء. فيكون النص حينئذ غير صادق في مدلوله. فيكون قولنا بإثبات القياس رد وتكذيب لهذه النصوص، لأن هذه النصوص أثبتت أن في الكتاب كل شيء وأن الكتاب تبيان لكل شيء. ثم بعد ذلك قوله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله في سورة المائدة، قوله تبارك وتعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما قال ردوه إلى الرأي، وما قال ردوه إلى الكتاب، قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال إذا تنازعتم في شيء إلى أي شيء يرد، قال فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته. ولم يقل ردوه إلى الرأي، ولم يقل ردوه إلى الخيار. هذه أدلته. نعم. قلنا المراد تمهيد طريق الاعتبار والقياس، تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها للإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم. ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا حجة فيها أصلا، والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول إذ عنهما تلقينا دليلا. جاء يرد على أدلة القائلين بنفي حجية القياس هذه الآيات الأربع المتقدمة. قال المراد بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أن احكم بينهم بما أنزل الله، ردوه إلى الله والرسول، تمهيد طرق الاعتبار. مقصود بطرق الاعتبار يعني إثبات حجيتها، إثبات حجية الطرق التي يحصل بها تعرف حكم الله سبحانه وتعالى، والقياس منها، القياس من الطرق التي يتعرف بها حكم الله في الحوادث الجديدة. لماذا قال الإجماع على أنه، لماذا قلنا بهذا الكلام، لماذا قلنا إن المقصود بقوله تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن المقصود إثبات وتمهيد الطرق التي يحصل بها الاعتبار وتتبين منها الأحكام. قال لأن الجميع مجمع، كل العلماء مجمعون على أن الكتاب لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. هل وجدت أحكام جميع الجزئيات مصرحا بها في القرآن الكريم؟ لا، لأن القرآن الكريم نص على أحكام كثير، على أحكام الحوادث التي وجدت في عصر نزول الوحي، ولكنه لم ينص على ما جاء بعد ذلك. فبالإجماع إذن أن القرآن لم ينص على جميع أحكام الحوادث الجزئية. إذن فمن نص القرآن الظاهر لا نستطيع أن نأخذ أحكام الحوادث الجزئية. وقولكم ما ليس فيه، يعني عندما نقول قولكم إن القول بالقياس إثبات دليل ليس في القرآن، يبقى على النفي الأصلي. يعني قولكم هم هؤلاء عندما نوقشوا ورجعوا في قولهم هذا، طيب وإذا جاءت مسألة لم ينص على حكمها صراحة، مسألة لم تذكر في الكتاب الكريم، كيف نفعل بها؟ قالوا ما ليس فيه، يعني ما لم ينص عليه في القرآن الكريم يبقى على النفي الأصلي، البراءة الأصلية، دليل من الأدلة. فما لم يوجد له حكم ينص عليه صراحة يبقى حكمه على البراءة الأصلية، أنه لا تكليف فيه. هذا قولهم. قال المؤلف ردا على هذا، قال هذا يناقض استدلالكم بالعموم، يناقض استدلالكم بالعموم. قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس هذه صيغة من صيغ الجمع، لأنها صيغة من صيغ العموم، لأنها اسم جمع معرف بالألف واللام، فتستغرق جميع الناس سواء من كان منهم موجودا في عصر نزول الوحي ومن جاء بعد ذلك. فإذا قلنا بقولكم هذا لزم منه أنه لا يصح الاستدلال بالعموم على ما كان بعد عصر النبوة، نقصر النصوص على ما كان في عصر نزول الوحي ونبقي من بعد عصر النبوة على البراءة الأصلية كما قلت. هذا تناقض، لكنكم أنتم خالفتم هذا، أنتم استدللتم بالعموم، أوجبتم قتال المشركين حتى بعد عصر النبوة، وأوجبتم طاعة الله ورسوله حتى على غير من نزل فيهم القرآن. وهذا استدلال بماذا؟ بالعموم. أنتم خالفتم مع أنه لم ينص على أهل القرن الثاني ولا القرن الثالث ولا من بعدهم إلى قيام الساعة، ما نص عليهم في الكتاب، فقيل إن هذا الحكم لمن نزل فيهم ولمن يأتي بعدهم، لا، لكن استفدناه من أين؟ من العموم. فاستدلالكم بالعموم يناقض قولكم ما لم يذكر فيه يبقى على النفي الأصلي. أنتم خالفتم هذا، فقولكم تناقض، قولكم متناقض فلا يقبل. ثم المراد بالكتاب، يعني لو سلمنا لكم بما قلتم ما فرطنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء، فإنا لا نسلم لكم أن المقصود بالكتاب هو القرآن، فالمقصود بالكتاب ماذا؟ اللوح المحفوظ. وهذا قول من أقوال المفسرين، أن المقصود ما فرطنا في الكتاب من شيء اللوح المحفوظ، فالكتاب هو اللوح المحفوظ، لا، ولكنه ليس القرآن الكريم. فلا يلزم من ذلك صحة قولكم بأن ما لم ينص عليه في القرآن يبقى على النفي الأصلي. ثم بعد ذلك لا نسلم لكم أن الحكم بالقياس خارج عن الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو رد إلى كتاب الله وسنة رسوله والتزام بالأمر الشرعي، فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالقياس رد إلى الله وإلى رسوله، لأن تلقينا حجيته عمن؟ عن الله وعن رسوله، استفدنا حجية القياس من الأدلة الشرعية، هذا أولا. ثم بعد ذلك نحن بالقياس، بواسطة القياس نرد الحوادث الجديدة إلى ما نص عليه فنعطيها أحكامها التي ثبتت إما في الكتاب أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقياس إذن رد إلى الله وإلى رسوله وليس خارجا عنهما، فلا يلزم من ذلك نفي حجية القياس، بل القياس مأمور به بهذا عندما يقول فردوه إلى الله والرسول، والقياس طريق إلى الرد إلى كلام الله وإلى كلام رسوله، إذن فالقياس مأمور به بهذا الاعتبار. نعم. قالوا براءة الذمة معلومة، فكيف ترفع بالقياس المظنون؟ جاءوا بعد ذلك يريدون تعزيز ما قالوه من أن ما لم ينص على حكمه في الكتاب يبقى على البراءة الأصلية. قالوا البراءة الأصلية معلومة، يعني مستيقنة. الأصل براءة الذمة من التكليف، أليس كذلك؟ هذه مسألة قطعية، الأصل براءة الذمة، الأصل القاعدة براءة الذمة من التكاليف. فقالوا القياس ظن، ماذا يفيد القياس؟ هل يفيد القطع ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن. وبراءة الذمة من التكاليف، البراءة الأصلية مقطوع بها، فكيف ترفعون براءة الذمة المقطوع بها بالقياس الظني؟ هذا ما يجوز، تأتون بقياس ظني في مسألة، مثلا طائر من الطيور التي لم ينص على حكمها، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ نقيسه، لكن هؤلاء يقولون يبقى على البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية تقول بإباحتها، الأصل في الأشياء الإباحة. طيب، قالوا هذا حكم يقيني، كيف ترفعونه بالقياس؟ إذا جئنا بالقياس فقلنا إن هذا الطائر فيه مخالب يفترس بها فلا يجوز أكله، لا يجوز أكله، قسناه على جوارح الطير. قالوا كيف ترفعون هذه البراءة المتيقنة من أن الأصل في الأشياء الإباحة بالقياس الظني؟ المؤلف رد عليهم، قال هذا لازم لكم في العموم وخبر الواحد والشهادة، يعني هذا مشترك الإلزام، يسمونه في علم البحث والمناظرة بماذا؟ مشترك الإلزام، يعني ما كان جوابا لكم فهو جواب لنا. يعني بماذا تجيبون؟ أنتم قبلتم دلالة العموم أليس كذلك؟ ورفعتم بها، رفعتم بدلالة العموم دلالة البراءة الأصلية، وقبلتم دلالة أخبار الآحاد ورفعتم بها دلالة البراءة الأصلية، وقبلتم شهادة الشهود وأثبتتم بها الحق مع أن الأصل براءة ذمة المتهم أليس كذلك؟ المتهم بريء الأصل، هذه هي البراءة الأصلية، فأنتم كلفتموه وشغلتم ذمته بشهادة الشهود. شهادة الشهود قطعية ولا ظنية؟ ظنية، غاية ما يفيده تفيده شهادة الشهود غلبة الظن، يغلب على ظن القاضي صحة الشهود، وقد يكون الشهود كذبة أليس كذلك؟ لكن القاضي ليس له إلا الظاهر، ها؟ ليس لنا إلا الظاهر والله يتولى السرائر. فرفعتم بشهادة الشهود الظنية وبأخبار الآحاد وبدلالة العموم ما ثبت من براءة الأصل التي قلتم إنها يقينية، ها؟ فكيف أجزتم لأنفسكم هذا ومنعتمونا من أن نرفع دلالة البراءة الأصلية بالقياس الذي هو ظني؟ إذا قلتم لا يجوز أن ترفع البراءة الأصلية لأنها يقينية بالأدلة الظنية، فلتمتنعوا أنتم عن الاستدلال بالعموم وعن الاستدلال بأخبار الآحاد وعن إثبات الحقوق بالشهادة، ها؟ فما كان جوابا لكم فهو جواب لنا. طبعا هذا من باب الإلزام لهم لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا بذلك، وإلا لتعطلت الأحكام وتعطلت الحقوق. نعم، قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة، يعني ما قلتموه لنا لازم لكم في استدلالكم بالعموم وخبر الواحد والشهادة. نعم، قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه، نحو وعكسه، نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام، والغسل من المني والحيض دون المذي والبول، وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل، ونحوه كثير. ومعتمد القياس الانتظام. هذا الدليل للنظام، النظام من المعتزلة، النظام من المعتزلة نفى القياس. ما هو دليله على نفي القياس؟ قال لأن القياس لا بد فيه من التساوي بين الأصل والفرع، ولا بد أن تكون الأمور هذه الأصل والفرع متسقة منتظمة لا تختلف، لكن يقول وجدنا الشريعة تفرق بين المتساويات وتسوي بين المتماثلات، فإذا المسألة تعبدية لا يمكن أن نجري فيها القياس. كيف؟ قال الشريعة جاءت يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام، مع أنه كله بول، بول وبول، فالأبوال متساوية لكنه فرق بينها، هي متماثلة وفرق بينها، وجب غسل بول الجارية ويكفي في بول الغلام النظر. طبعا هذا إذا لم يكن قد أكل الطعام، إذا لم يكن الرضيع الذي لم يأكل الطعام، والغسل من المني والحيض دون المذي والبول. المذي والبول المخرج واحد، مخرج المني ومخرج الحيض واحد، مخرج المني والبول من الرجل واحد، مخرج المني والمذي من الرجل واحد، ومخرج الحيض والبول من المرأة واحد، لكن المرأة يجب عليها أن تغتسل من الحيض ولا يجب عليها أن تغتسل من البول، والرجل يجب عليه أن يغتسل من المني ولا يغتسل من البول ولا يغتسل من المذي. فهذه أمور مختلفة متماثلة خرجت من مخرج واحد، لكن فرقت بينها الشريعة في الحكم، فرقت بين الشريعة في الحكم وسوت بين المتماثلات، سوت بين المتماثلات، يعني الغسل بسبب الموت والغسل بسبب الجنابة أمور مختلفة، لكنها وجب الغسل، الغسل حكم واحد فيها، وفرقت أيضا إيجاب أربعة في الزنا دون القتل. القتل يكفي فيه شهادة اثنين، وأما الزنا فلا بد فيه من أربعة، مع أن المقصود كله إثبات هذا الأمر الذي حصل، لكنه فرق بينهما، هذا جريمة، كلاهما جريمة لكن فرق بينهما، هذا شرط فيه أربعة شهود وهذا يكفي فيه شاهدان. إذن لا نستطيع أن نقيس، لأن القياس يشترط فيه الانتظام، يعني الاتفاق السير بدون خلاف، يعني أن تكون المتماثلات متماثلات وأن تكون المختلفات مختلفات، لكن في الشريعة يقول هذا أمر يصعب ويتعثر، فلذلك لا نقيس. فرد عليه المؤلف لماذا؟ قال لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى. نحن نسلم لك بأن الانتظام شرط للقياس، ونحن نقول بأنه لا نقيس في كل شيء، لكن متى نقيس؟ إذا فهمنا المعنى ووجدنا هذا المعنى الذي هو العلة التي ثبت الحكم فيها بها في الأصل موجودا في مكان آخر فإننا نقيس. لكن إذا لم نعرف المعنى الذي جمع بين الفرع والأصل لا نقيس. القياس معتمد هو فهم المعنى الجامع. نحن نقول بأننا لا نقيس في كل شيء، إنما نقيس حيث عرف المعنى الجامع بين الفرع والأصل وتحققنا من وجوده في الفرع أيضا. نعم. والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى. قد يفهم، قد يدرك إنسان من العلماء، أحد العلماء، وجود علاقة، وجود المعنى الجامع بين الفرع والأصل، وقد يغيب هذا عن إنسان آخر، أو قد يدرك إنسان المعنى الموجود في الأصل ولكنه لا يتحقق من وجوده في الفرع. هذه صور جزئية من باب تحقيق مناط المعنى الجامع، قد يدركه إنسان ولا يدركه آخر، هذه مسألة أخرى، لكن لا يلزم عليها الاختلاف في الأصل، وهو أنه إذا عرف المعنى الجامع بين المسألتين أجرين القياس. نعم. قلنا لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى. نعم. قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعمها نفا نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل. يعني قالوا لو كان ما ذكرتموه من أن الشريعة تريد تعميم الحكم في جميع المحال كان يكفي النص، كان بالإمكان أن يقول الشارع الربا في كل مكيل، ولا نحتاج نبحث عن علة ونرحل فرع بأصل، لكن الشارع قصد إلى غير ذلك. ربما يكون هناك مقصد آخر للشارع، وهو أنه ينص على أشياء ويترك أشياء على البراءة الأصلية، فأنتم عندما تلحقون هذه الأشياء بالأشياء المنصوصة تخالفون قصد الشارع.